استغفر الله. سمع عبد الرحمن سمعنا ها كيف الزاد الاحد الليله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد نزائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود سائر ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ولا سلاح في فتنة ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أتلم في يده أجبر على إزالة ملكه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر موانع البيع، ذكر بعد ذلك موانع البيع، وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة، وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح. أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث، ولكن إذا كان فيه مانع من موانع الإرث لم يرث، لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروط وانتفاء موانعه. فذكر المؤلف في هذا الفصل ما يمنع صحة البيع مع تمام الشروط، فقال: ولا يصح البيع، يعني ولا الشراء، ممن تلزمه الجمعة بعد ندائه الثاني. قوله لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة احترازا ممن لا تلزمه، لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها، وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا، إذ أن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة، والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق، وليس المراد به السعي الذي هو الركض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الإسراع في من أتى إلى الصلاة، قال: لا تسرع. ونحن قلنا لا يصح البيع ولا الشراء، أفلا يقول قائل إن البيع والشراء متلازمان؟ قلنا مراده بالشراء هنا الإيجاب، لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول: بعت عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك يقول المؤذن: الله أكبر، فيقول الثاني: قبلت. ما الذي وقع بعد النداء الآن؟ الشراء. وإلا من المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع الإيجاب بعد الأذان الذي حصل بعد قد يقع القبول بعد النداء والإجاب قبل النداء، فنقول إن البيع لا يصح. وقول ممن تلزمه الجمعة يوجب لنا أن نرجع إلى شروط وجوب الجمعة، وهو مذكور في أي مكان؟ في باب العبادات، في باب العبادات في كتاب الصلاة. وقول بعد ندائها الثاني، أفادنا المؤلف رحمه الله أن للجمعة ندائين أولا وثانيا، فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن، أما ما قبل ذلك فإنما حدث هذا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين اتسعت المدينة وبعد الناس، جعل للجمعة ندائين من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام. فإن قال قائل حدوث إحداث ذلك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرع إلا أذانا واحدا، والأذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشارع. فالجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان رضي الله عنه منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه واحدة. ثانيا أن عثمان رضي الله عنه لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ساعة المدينة وتباعد الناس، فلا يقال إن الرسول لم يشرعه مع وجود الأذان الثاني، نقول لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هناك ساعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادون للصلاة. وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع أذانا في آخر الليل ليس لصلاة الفجر، بل من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أبيكم المكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. عرفتم؟ إذن السبب الذي شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤذن في آخر الليل من أجل، لا من أجل وقت الصلاة، ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحور، يعني قد يكون أقل سببا لمشروعية الأذان من أذان يوم الجمعة. فعلى هذا تكون هذه السنة التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان تكون سنة شرعية نحن مأمورون باتباعها. وبهذا يعرف قرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث، فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويقولون إنه مبتدع، نسأل الله العافية. وهم إذا قالوا إن عثمان مبتدع لازم من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده إيش؟ مبتدعة، لأنهم أقروا البدعة. وهذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس والعياذ بالله، وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح. ووالله ثم والله ثم والله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخرين، وأهدى سبيلا. وهذا شيء معلوم، حتى ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هذه الصحابة رضي الله عنهم، ويقول إنهم أعمق علوما وأضر قلوبا، فإذا اجتمع بر القلب وعمق العلم تبين أن من بعدهم فهم خلف وليسوا أماما. وإني أحذر إخواني طلبة العلم من ارتكاب مثل هذا الصعب، وأقول لا ترتقوا مرتقا صعبا، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف. أي قال لأمير المؤمنين عمر ثالث خليفة في الإسلام إنه مبتدع؟ نعم، عثمان بن عفان. أي قال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث خلفاء المسلمين إنه مبتدع؟ أو يقال لمن أدرك زمنه من الصحابة إنهم مقرون للبدعة؟ من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغير؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلامة. إذن نرجع إلى موضوع الدرس. النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده فلا بأس، لأنه لا نهي فيه. وقول المؤلف لا يصح، لا يصح البيع. إذا قال قائل ما الدليل على الفساد. قلنا الدليل نحن الله عز وجل، لأن قول الدار والبيع يعني لا تبيع، والنهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة التي دل عليها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم، دل عليها سنة الرسول لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد فهو باطل وإن كان مئة شرط فهو باطل وإن كان مئة شرط. ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، إذ أن النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته، والتصحيح يقتضي خلاف ذلك. فكان في هذا دليل وتعليل، دليل على البطلان وتعليل. الدليل ما هو؟ من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والتعليل أن التصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذ هذا الشيء، وهذا مضادة لله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: ويصح النكاح وسائر العقود. يصح النكاح يعني عقد النكاح يصح بعد أذان الجمعة الثانية، لأن الله إنما نهى عن البيع، وأما النكاح فلم ينهى عنه، ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح. وقول سائر العقود ظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، كل العقود تصح. ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله، وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع، وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع، لأن هذا هو الذي حصل. أن الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها، فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. فالصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام، لا النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيره. نعم، ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا لا لا تضر لأنها لا تلهي ولا تشعر، مثل لو أن رجلين أقبلا على المسجد وفي حال إقبالهما أذن لصلاة الجمعة فوهب أحدهما الآخر شيئا، فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء. لكن شيء يحتاج إلى معالجة ونقول إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع، هذا فيه نظر. عندي جملة معترضة، قال: ويصح النكاح وسائر العقود. نقول: الصحيح عدم الصحة، اللهم إلا في عقود التبرعات التي لا يحصل بها إشغال، فقد يقول قائل بأن ذلك صحيح ولا بأس به بشرط لا يشغل. قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. قوله ممن أي على من، لا يصح بيع العصير على إنسان يريد أن يتخذه خمرا. العصير معروف، عصير عنب أو عصير فيل أو برتقال أو غيره، اشتراه إنسان وهو عصير كما يقول طازج لأجل أن يخمره ويتخذه خمرا، فإن البيع لا يصح. الدليل قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال قائل: أنا لا، ما الذي يدرين أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا أو ليشربه في الحاضر في الوقت الحاضر؟ نقول: إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذه خمرا كفى، إذا غلب على ظنك أنه من هؤلاء كفى، وإلا فالأصل الصحة وعدم المنع، لكن إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل ذلك صار هذا حراما، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك. كذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاحا وغلب على ظنك أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين، فإنه يحرم عليك أن تبيعه إياه. فإن قال صاحب السلاح لعله اشتراه من أجل أن يصطاد به صيدا مباحا، فما الجواب؟ نقول لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل أن يقاتل به المسلمين. وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم، تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الآن في الحرم، واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم، فهذا حرام ولا يصح البيع، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وتأمل القرآن الكريم كلمة لا تعاون على الإثم والعدوان يدخل بها آلاف المسائل، يدخل فيها آلاف المسائل، لأن كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود، التبرعات والمعاوضات والأنكية وغير ذلك، كل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام. طيب كذلك لا يصح بيع أواني لمن يسقي بها الخمر. أنا أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده، وأتى إلي ليشتري أواني يسقي بها الخمر، فهل هذا جائز؟ لا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. طيب اشترى مني رجل أمواسا لحلق اللحى، نعم لحلق اللحى، أعرف أنه اشتراها لذلك، هل يجوز بيع عليه؟ لماذا؟ تعاون على الإثم والعدوان. نعم، وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به، حتى أن بعض الناس يسألون في الحج يقول إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق. نعم سبحان الله، يشير إلى يعني يمسح لحيته ويقول قبل أن أحلق، إن هذا لا تحلق لا بعد الحل ولا قبل، حرام عليك. طيب اشترى رجل مني بيضا من أجل أن يقامر عليه، هل يجوز أن أبيع عليه؟ لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. ولكن كيف القمار على البيض؟ يلا كيف القمار على البيض؟ البيض يتخذ القمار؟ حطيت البيض في يدي نعم نشوف الأخ كمال طيب كيف اكسب بالحجر يعني؟ اي طيب هذا مما يقامر عليه، يقول انك اذا ضغطت على البيضه طولا ما تكسرها ابدا، وارضا تكسرها، فالناس يقامرون عليه بهذا الصفه. فاذا علمنا ان هذا الرجل اشترى البيضه من اجل القمار عليه ان هذا لا يجوز، لان من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم بيض الله، عندكم صفه اخرى في افغانستان؟ ها يعني اثنان في كل واحد، كل واحد معه بيض. ف يصح كذا؟ هذا بيض والثاني عندي بيض عليه. إيه هذه بعد قريب. طيب قال ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر، لأنك إذا بعت المسلم على الكافر سلطت الكافر على المسلم، إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام ولا يحل. فلا يحل للإنسان أن يبيع عبده على كافر، عبده المسلم على كافر، عرفتم؟ طيب وبيع العبد الكافر على الكافر، لو كان عند الإنسان عبد كافر وباعه على كافر يصح؟ طيب إذا كان لا يصح بيعه على الكافر، قال اشترط، قال إذا لم يعتق عليه، إذا لم يعتق العبد على الكافر، فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه. ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرم، يعني أخاه، عمه، خاله، ابن أخيه، وما أشبه ذلك، كل من بينهما رحم محرم، إذا ملك أحدهما الآخر أتق عليه. ابنه يعتق، ابن بنته يعتق. طيب فإذا كان هذا العبد ابن عم ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح، لماذا؟ لأنه بمجرد ما يقول قبل يكون العبد حرا، ينطلق يكون حرا، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ أن فيه تعجيلا ليش؟ لحريته، ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة، لأنه بمجرد ما يقول قبل يعتق، فإذا كان يعتق عليه فإنه صح بيعه. كذلك أيضا لو كان يعتق عليه بتعليق، كيف تعليق؟ يعني بأن يكون هذا الكافر قال إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا. والمؤلف عمم قال إلا إذا لم يعتق عليه، فإذا عتق عليه إما لرحم محرم وإما لتعليق فإنه يصح بيعه عليه، لأن في ذلك استعجال لحريته. طيب هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ يصح. طيب إذن بيع العبد المسلم لمسلم صحيح، الكافر للكافر، المسلم للكافر، الكافر للمسلم صحيح. طيب ثم قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. إن أسلم في يد الكافر أجبر، أي الكافر، على إزالة ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم. مثال ذلك رجل كافر عنده عبد كافر عنده عبد كافر، ثم إن العبد الكافر أسلم، من الله عليه بالإسلام فأسلم، نقول للكافر لا يمكن أن يدفع على ملكك، لا بد أن تخرجه من ملكك، ولكن بماذا يخرجه من ملكك؟ بالعتق، هذه واحد، أو بالبيع، لكن بالشرط أن لا يبيعه على كافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح. فقول المؤلف أجبر على إزالة ملكه عام، إزالة ملكي ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر. ثم قال: ولا تكفي مكاتبته، يعني لو أن الرجل الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه، والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة. أشار الله إليه بقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الرجل الكافر قال: أنا لا، ما عندي مانع، ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي، لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة، أبيع نفسه عليه. نقول هذا لا يكفي، لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماما، وقبل الوفاء هو في رق العبد، في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة. طيب، لو قال أنا أبيعه لكن أريد أن أسترضى خيار لي لمدة شهر، أيجزي هذا أو لا؟ لا، لأنها لم تنقطع علقه عنه، فربما يقول أنا فسقت البيع. إذن لا، لو كاتبه لم يصح، ولو باعه بخيار لم يصح، نعم لم يصح، لا يكفي. ثم قال المؤلف: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. هذا الجمع بين عقدين، إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير الشرط فالعقد صحيح. مثال ذلك: قال: بعت عليك بيتي هذا ب100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك ب10,000. قال: قبلت، ما عندي مانع. فالبيع، فالعقد غير صحيح، لا البيع ولا الإيجار، لأنه شرط عقد في عقد، فلا يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. هذا هو المذهب، والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا، والحاجة داعية لذلك. قد يقول: أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فأقول: بعت عليك البيت ب100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك ب10,000 أو ب1,000. ما المانع من هذا؟ ليس هناك مانع. وأما قول الرسول الشرطان في البيع فالعبارة مطلقة، فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرع. طيب، لكن إذا كان بغير شرع، جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف أو بيع وإجارة أو بيع ومهر، فإن العقد يصح، يصح. لكن قال: في غير الكتابة، يعني في غير ما إذا جمع بين بيع وكتابة فإن البيع لا يصح. يحتاج نمثل ولا؟ طيب، إذا جمع بين بيع وإجارة، قال: بعتك بيتي هذا ب100,000 وآجرتك البيت الثاني ب10,000. قال: قبلت، هذا صحيح. أو قال: بعتك بيتي هذا وآجرتك بيتي هذا ب100,000، أيضا صحيح، ويقصر العوض عليهما عند الحاجة. طيب، بين بيع وكتابة، قال لعبده: بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب10,000. بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب10,000. الثمن واحد ولا متعدد؟ والصفقة واحدة. واحد. بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب10,000. طيب، يقول المؤلف: لا يصح البيع في هذه الحال. ليش لا يصح؟ لأنه باع ملكه على ملكه، صح؟ باع ملكه على ملكه. هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه؟ لا يخرج حتى يؤدي. فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح. طيب، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا المذهب. والتعليل كما سمعتم أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما، وهذا لا يملك ملكا تاما إلا أنه ما زال على ملك سيده. طيب، البيع والصرف. الواقع أن الصرف بيع، لكن هو يختص بأنه مبادلة نقد بنقد، هذا الفرق. وله أحكام معروفة، لكن الكلام على أنه مبادلة. دنانير بدراهم صرف، دنانير بثياب بيع غير صرف، والصرف بيع لا شك. لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يخرجونه بالقول. بيع وصرف، قال مثلا: بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة ب10,000 درهم، الصفقة والثمن واحد، يصح البيع. فإذا قبض الثمن فلا إشكال، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأنه لا بد إذا بعت دراهم بدنانير لا بد أن إيش؟ أن تقبض وتقبض، لا بد من التقابض قبل التفرق. قال المؤلف: صح في غير الكتابة. ظاهر كلامه رحمه الله في غير الكتابة أن الكتابة لا تصح، وليس الأمر كذلك، بل المراد أن البيع لا يصح، وأما الكتابة فتصح. فإن قال قائل: ما دليلك على هذا؟ هذا خلاف ظاهر كلام المؤلف. نقول: لأن الكلام الآن في البيع ولا في الكتابة؟ في البيع. يعني فإذا جمع بين البيع والكتابة قلنا البيع صحيح، الكتابة صحيح، والبيع غير صحيح. قال: ويقسط العوض عليهما. يقسط يعني يوزع العوض عليهما، وذلك عند الحاجة. مثال ذلك: بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت ب100,000، الثمن والعقد واحد. طيب، قدر أن البيت انهدم، جاءت أمطار فهدمت، فالإجارة تنفسه الإجارة، لأن العين المعقودة عليها تلفت. كيف نوزع الثمن الآن؟ أو كيف نوزع العوض أحسن؟ لأن هذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟ يوزع بالقيمة، يقال: كم يؤجر البيت به؟ قالوا: يؤجر ب20,000. كم قيمة السيارة؟ كم تكون قيمة السيارة؟ 800 تكون قيمة السيارة 80. إذن ينزل من العوض كم؟ 20. ينزل من 20. فإن قدر أنه عند التقويل صار يساوي 200,000، وقالوا إن الإجارة قيمتها 2000 20000 ونحن الآن العقد كم؟ 100. نقول 20000 من 200 تقابل إيش؟ 10 من 100. يعني 20000 من 200 10%. 10% نقول إذن نرجع للثمن الذي هو 100 فنخصم منه 10%. هذا معنى قول المؤلف يقسط العوض عليهما، يعني لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه قسط على قيمة المبيع وعلى الإجراء. أظن انتهى. في أسئلة؟ نعم نعم نعم. نعم هذا يقول إذا كان هناك جمعتان فأذن في إحداهما دون الأخرى فهل المعتبر الأولى أو الأخيرة؟ المعتبر ما يريد الصلاة فيه، المعتبر ما يريد الصلاة فيه. ولهذا لو أن أحد المسجدين يخطب وأنت لا تريد الصلاة فيه فهل يلزمك الإنصات؟ لا. لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي يخطب لزمك الإنصات ولو كنت خارج المسجد. كما الشيخ بارك الله فيك، هل يعذر الكافر بجهله؟ مثلا لو قال لنا الكافر أنا ما أعرف أحكام الشريعة في مسألة ما إذا اشتريت عبد وكان أنه راكب بدونه يعتق عليه مجرد قول قبيل. اي نعم. يقول العلماء العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، وفي العبادات بغلبة الظن. فنقول لهذا الرجل لا يهمنا، علمت أم لم تعلم، العبد يعتق عليه وتجبر على إزالة ملكه. نعم. يعني نعم نعم نعم. العبرة بما في نفس الأمر. الأول كده. إيه الأول. نعم. ليش؟ نعم. أول نحن نطالبهم بصحة الدليل، هذه واحدة. الشيء الثاني إذا صح ذلك فإن قول عثمان أولى بالقبول من قول ابن عمر، لأن عثمان من الخلفاء الراشدين.